فما هي قصة الظهار؟ الظهار أيها الإخوة كان في مكة، وبعض الناس يقول إن كان عند الأنصار خاصة، وأنهم أخذوه من اليهود اللي فيهم جفا مع المرأة، والعبارة لا شك أنها شنيعة. الظهار أخذ من قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ولكنه كان معروفا في مكة، وقد ذكروا أول ظهار كان في قريش، وأول ظهار جعلته قريش طلاقا. وقد ذكر هذا الأصفهاني في الأغاني وغيرها، قال في قصة طويلة موجودة في الأغاني: في أول ظهار جعلته قريش طلاقا. فإذن هو كان معروف قبل الإسلام. والظهار ليس بطلاق وليس بإيلاء، الإيلاء أن يحلف لا يقرب امرأته، وإنما هو تحريم أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. والعبارة منكر وزور، شنيعة وبشعة. لماذا؟ لأن فيها استعارات مركبة، فهو يستعير غشيان المرأة واعتلاء المرأة بامتطاء الراحلة، ولذلك أخذ الظهر، لأن الظهر في الراحلة هو المخصص للركوب والامتطاء. فيعني هذه صورة أخذها القائل، وصدق بعض المفسرين لما قال كأن أول من قالها قالها في لحظة غضب فجاءت بهذه العبارة المنكرة. فالشاهد أنه يشبه اعتلاء امرأته وامتطاءها بامتطاء أمه، ولا شك أن هذا بشع للغاية وشنيع، ويريد أن يحرمها عليه. وكان في قبل الإسلام في الجاهلية إذا ظاهر الزوج من زوجته حرمت عليه حرمة مؤبدة، خلاص تكون محرمة الأبد، لأنه لا أعظم من تحريم الأم، ولا يتصور إنسان ذو فطرة سوي أن يمتطي أمه. فلذلك مثلها بهذا المثال البشع ليثبت أنها محرمة عليه. فكان الطلاق كان الظهار يقتضي حرمة للأبد. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي لم ينزل عليه فيه وحي يبقيه كما كان، مثل القسامة 50 يمين، ومثل الدية 100 من الإبل كانت أول من فعلها عبد المطلب، والقسامة أيضا كانت في بني هاشم في قصة مشهورة، وفي أخبار كثيرة يبقيها كما كانت. يعني هذه من الأحكام اللي جرت. فكان لو أحد ظاهر فإنه خلاص تكون محرمة حرمة للأبد حتى ينزل فيها وحي. هذه يعني بدايات القصة. حصل ظهار في الإسلام، أول ظهار في الإسلام حصل من أوس بن الصامت الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وهو أخو عبادة بن الصامت، فإنه من خيار المؤمنين، وذكرنا قصصه في السيرة. جاء له خبر كم مرة، أوس بن الصامت وزوجته خولة بنت ثعلبة ابنة عمه، أيضا عوفية من بني عوف بن مالك بن الخزرج خزرجي. وبعض الناس يخلط بين خولة بنت ثعلبة هذه، وقد يقال لها خويلة، وبين خولة بنت حكيم السلمية بنت الأوقص، فإن تلك كانت في مكة، خولة بنت حكيم، وهي امرأة يعني مشهورة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا ابن العواتك، لأن ثلاث عواتك أم قصي وأم عبد مناف وكذا كلهم سلميات، كل واحدة عمة الأخرى، ذكرنا قصتها في السير. فخولة هذه منهم، وهي التي لما ماتت خديجة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن الرجل لا يصلح إلا بزوجة، أفتأذن لي أن أبحث لك؟ قال: نعم. فجاءته من الغد وقالت: وجدت لك بكرا وثيبا، البكر تعقد عليها وليس هذا أوان الدخول عليها، وهي ابنة صاحبك ابن أبي قحافة، والثيب سودة. فقال النبي عليه الصلاة: فهل ترغب يا رسول الله أن أخطب لك؟ قال: نعم، فإن كن أرفق. فخطبت له عائشة وسودة. هذه خولة بنت حكيم، هذه خولة بنت حكيم، لأن رأيت كثير من المفسرين يخلط خلط بين خولة بنت ثعلبة وخولة بنت حكيم. وخولة بنت حكيم هذه امرأة قوية من قريش، لأن والدها كان وكلته قريش سلمي، لكنه من مواليد مكة، هو والد وكلته على سفهاء قريش يعني شبابهم. ولذلك ذكرنا أبيات في السيرة أن أحد شباب قريش يقول: مخافة أن يشردني حكيم، يعني كان يطرد السفهاء، مثل الهيئة الأمر بمعروف عن المنكر، يطرد السفهاء والسكارى ويعزرهم وكذا. فقال شاب قرشي: مخافة أن يشردني حكيم. هذه خولة بنت حكيم، وهي التي قالت لعمر: يا عمر قد كنت في الجاهلية تسمى عميرا ثم أصبحت تدعى عمر ثم أصبحت تدعى أمير المؤمنين فاتق الله فإنه ليس بينك وبين الله أحد. فبكى عمر وقال هذه خولة بنت حكيم. وأما خولة بنت ثعلبة فهي أيضا استوقفت عمر ومعه رجالات قريش وهو خليفة فوقف لها حتى فرغت من كلامها فعوتب في ذلك وقيل أوقفت رجالات قريش لهذه العجوز تسمع منها؟ قال وكيف لا أسمع منها وقد سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. فقالت عائشة أنها جاءت تشتكي. هذه كانت عند أوس بن الصامت وهو ابن عمها ويحبها كأشد ما يحب الرجل أهله وهي تحبه أيضا وكبرت سنها وكان رجل قد ساء خلقه لما كبر فجاءها فغاضبها أو غضبته فأطلق هذه الكلمة التي تعودوا عليها في الجاهلية أو سمعوها في الجاهلية وقال لها أنت علي كظهر أمي. هذا أول مرة تطلق في الإسلام ولا هي معروفة في الجاهلية. ثم خرج إلى نادي قومه فمكث عندهم ساعة يتحدث ثم رجع إلى بيته فأرادها عن نفسها يعني أراد جماعها فقالت لا والله لا تقربني حتى يحكم بيني وبينك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك قد قلت كلمة لا ندري ما هي في الإسلام. في الجاهلية هي حرمة مؤبدة لكن ما ندري. وكانت خولة تخشى أن يكون حكمها في الإسلام هو حكمها في الجاهلية تخشى من الحرمة المؤبدة. فجاءت وقالت يا رسول الله أوس بن الصامت ابن عمي وأحب الناس إلي وأنا أحب الناس إليه وقد كبرت سني ولا يرغب في الرجال وهو قد كبرت سنه وساء خلقه وإنه قد ظاهر مني وقال أنت علي كظهر أمي. فقال عليه الصلاة والسلام حرمت عليه يعني للأبد. فأخذت تشتكي وتقول يا رسول الله لما كبرت سني ونثرت له بطني ولا يرغب في الأزواج وليس لي أهل سواه إلى أين أذهب؟ وفي أثناء كلامها تقول أشكو إلى الله حالي أشكو إلى الله فاقتي أشكو إلى الله ما يعلم من حالي. وكلما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها حرمت عليه حتى ينزل فيك شيء. وكان عليه الصلاة والسلام يتوقع نزول شيء أو يتمنى كما قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء. ولذلك بدأت السورة بقوله قد للتحقيق والتوقع. فقالت يا رسول الله لي منه صبية صغار إن ضمهم إليه ضاعوا لأنهم بدون أم وإن ضممتهم إلي جاعوا. فقال حرمت عليه. فقالت أشتكي إلى الله أشكو إلى الله ما يعلم من حالي. وأخذت تشكو وهي تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشرح حالها وتشكو إلى الله. وعائشة في طرف الحجرة وحجرة النبي عليه الصلاة والسلام صغيرة للغاية ومع ذلك تقول والله يخفى علي بعض كلامها لأنه كلام زوجي خاص يقال المفتي ما في حاجة الناس يسمعونه. ففي هذه وتلك هي تشتكي إليه وتشكو إلى الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس عندي إلا الحرمة المؤبدة إلا إن جاء من الله فرج. فأنزل الله الفرج. قالت فتغشاه ما كان يتغشاه إذا نزل عليه الوحي يعني من الثقل ثم سري عليه وقال قد جعل الله لكم فرجا ومخرجا وتلا عليه هذه الآيات. ثم قال مريه فليعتق رقبة يعني أوس بن الصامت. قالت يا رسول الله والله ما يملك إلا رقبته هو رقبة نفسه فقير. فقال عليه الصلاة والسلام إذن فمريه. وفي روايات أخرى لكن جماعة بن جرير كثيرة لكن هذا ملخصه. وأحيانا الروايات إذا جمعت يكون فيها تفاصيل يظهر منها التعارض وليس بتعارض يعني هل استدعاه أو أرسلها إليه أو كذا. قال يصوم 60 يوما شهرين متتابعين إن كانت بالأهلة فبالأهلة وإن كانت بالعدد ف60. فقال أو يا رسول الله إني إذا لم آكل في اليوم 3 مرات يكل بصري يعني ما يستطيع بعض الناس جوع حار ما يستطيع أن يصوم إلا الفريضة وبالقوة. فقال مريه فليطعم 60 مسكينا. قالت لا يملك شيء أيضا. فقال عليه الصلاة والسلام إن فلانا قد قال إن عنده وسق من تمر يعني قد قال لي إن عنده وسق من تمر للمساكين فاذهب إليه وخذيه منه. قالت وأنا أعينه بعرق آخر عرق من هنا وعرق من هنا يعني هي أيضا أعانت زوجها. فجمعوا له وأطعموا 60 مسكينا وحل له الاستمتاع بها فكان هذا حكم الظهار، وتفاصيل الظهار تأتي إن شاء الله في كتاب السنة قريبا، يعني في أحكام الأنكحة. طيب هذا ملخص القصة حتى نفهم الآيات. يقول ربنا جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. جل وعلا وتقدس سمع حقيقي وبصر حقيقي، جل الله تعالى وتقدس. قد هنا الأصل فيها التحقيق الخبر، يعني تقول قد سمعت كلامك للتحقيق، لكن إذا كان مثل صاحب القصة معلوم أنه قد أيقن بأن الله يسمع، فتكون أيضا لتوقع النزول أو توقع الفرج، ويعود الأمر إلى التحقيق، لكن هي فيها معنى التأكيد، وهي بداية عظيمة وبراعة استهلال. قد سمع الله، والله عز وجل عقيدتنا أنه يسمع ولا يخفى عليه دبيب النمل، سماعا حقيقيا كما تعرفه العرب من كلامها، سمع لا كما تقول الأشعرية أنهم يقولون إن مراد السماع هنا العلم بالمدركات، لا، العلم غير والسمع غير، هو يسمع جل وعلا ويبصر. وإبراهيم قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، المجادلة في القرآن تأتي بمعنى الاحتجاج والاستدلال وليست بمعنى الجدل المذموم، وهذا كثير في القرآن، وأصلها من جدل القول أي إتقانه، ومنه الأجدل الصقر لأنه مشدود الأعضاء، ومنه الجدائل المرأة لأنها مشدودة، فإذا كان القول مجدولا يعني، ومنه المجادلة لأن كل واحد يجدل قوله، فهي كانت تحاج، وكما تقدم في قصتها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، اللي هو زوجها ابن عمها أوس بن الصامت، وتشتكي إلى الله، تشتكي إلى الله أن الحرمة المؤبدة فيها ضرر بالغ عليها وعلى صبيتها، وهو لم يطلق ولكنه ظاهر الظهار في الجاهلية، وأتى الله بالفرج. وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، جل وعلا يسمع التحاور، والتحاور هو رجوع القول من هنا ومن هنا، هذا معنى التحاور. وأصل كلمة حارة تكون بمعنى الرجوع، كما قال إنه ظن أن لن يحور، أي لن يرجع ولن يبعث، وتكون بمعنى الوقوف مثل حار الوادي أو حار الماء إذا وقف، فهي من ألفاظ الأضداد، وهي هنا نفس المعنى، لأن الكلام يقف عند صاحبك ثم يعود إليك، هذا التحاور وهو تفاعل. والله يسمع تحاوركما، إن هذه القاعدة الكلية، وإن للتأكيد، إن الله سميع بصير، سميع بسمع وبصير ببصر جل وعلا، بل له عينان كما في عقيدتنا، ولكن لا نكيف ربنا ولا نمثله، لكنه كما تفهم العرب من ذلك، إن الله سميع بصير. ثم قال جل وعلا: الذين، بدأ بالاسم الموصول، الذين يظاهرون، وفي قراءة نافع يظهرون، نافع بن كثير وأبو عمرو بن العلاء، الذين يظهرون، وفي قراءة حمزة والكسائي وابن عامر الذين يظاهرون، لكن إذا رأيت المصدر لا تقول العرب مصدر إلا ظهار ومظاهرة، وهذا لا يكون إلا في يظاهر، فلذلك قراءة عاصم يعني أسهل، الذين يظاهرون، يظاهرون مظاهرة وظهارا. الذين يظاهرون منكم، كلمة منكم هنا فيها فائدة التعميم، يعني ليس الحكم خاص بأوس بن الصامت، منكم إلى قيام الساعة، هذا حكمه. أولا بدأ الله جل وعلا بالحكم بحكم التلفظ بالظهار، ثم الحكم الوضعي إذا تلفظ به كيف المخرج منه، فبدأ أولا بالحكم التكليفي أنه لا يجوز، وهو إثم، إثم عظيم، حتى قالوا هل هو كبيرة أو ليس بكبيرة، لأن الله سماه منكر وزور، لكن هو كلام فاحش وبشع، تشبيه المرأة بالزوجة، الأم بالزوجة، وزور، فلذلك بدأ بأنه لا يوقع هذا الكلام بعد اليوم. الذين يظاهرون منكم من نساء، ونسأل الله العافية، موجود الآن عندنا هنا في قبائلنا وعند الجهال، لا من كذا قال مثل أمي، مثل أمي نفسها، أو يقول علي الحرام مثلها، هذا كله بشع. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، يعني من زوجاتهم، ويشبهها بأمه في الحرمة، ما هن أمهاتهم، أولا هذا ليست بأمه، هذه زوجة، كيف تقول إنها مثل أمك وهي ليست مثل أمك، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. الأم هي التي ولدت. بعض الناس اليوم عندنا مسألة جديدة وهي الأرحام المستأجرة، يأخذون نطف من الزوجين ويضعونها في الأم البديلة وتحمل، ثم إذا وضعت أخذوا الابن. فقال بعض الناس، مسألة فقهية معاصرة، هل الأم هي التي أخذ منها الماء أو الأم التي حملته؟ وبعضهم احتج بظاهر الآية فقال إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، لكن الله عز وجل هنا يقتلع هذا من النفوس، ليست أمك. ولذلك في أول الأحزاب لما ذكر الله تكاذيب الجاهلية ثلاث، عد منها هذا: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهدي السبيل. وهنا قال إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا، وإنهم للتأكيد، لا اللام أيضا للتأكيد، لا يقولون منكرا من القول وزورا. منكر وزور، منكر لأن كلام فظيع وبشع وفاحش ومستنكر وذنب، ولا يقوله يعني مؤمن بعد أن سمع هذه الآيات. وزور لأن كذب، ليست مثل أمه، هي زوجة، لو كانت مثل أمه ما استحلها، فهو كذب وبشع، جمع الخبيثتين. وإن الله لعفو غفور، يعني عما مضى، لأن القرآن الآن إذا نزل بتحريم يسألون دائما عن اللي حصل قبل النزول، فيقول الله عز وجل ما مضى. فإن الله، القاعدة الكلية أن الله عفو كثير العفو وغفور كثير المغفرة، ما مضى مضى. ولذلك في آيات الربا قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وفي آيات الزنا قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، لهن ولما كان قبل النزول. وهكذا هنا عفو غفور يعني لما مضى، وأيضا إن الله عفو وغفور. ولذلك قال بعض العلماء إن الأصل في أحكام الظهار أن يجنح بها إلى جانب السعة وليس إلى جانب الاحتياط وسد الذريعة والضيق، لأن الله بناها على العفو والمغفرة. وإن الله لعفو غفور، هذا الحكم الآن حكم التلفظ بهذا الكلام، وأنه ذنب عظيم سواء كان من الكبائر أو لكنه ذنب ويحاسب عليه المرء، والله عفو غفور. الآن نأتي إلى من فلت منه هذا الكلام، كيف يجد المخرج؟ إن كان ما يريد الزوجة يجب عليه أن يطلقها، لأن الظهار ليس بطلاق. الشريعة الآن، قديما قريش كما تقدم جعلت الظهار طلاق، الشريعة هنا الطلاق الظهار ليس بطلاق، فإذا كان لا يرغب فيها يطلقها. إذا كان يريد إمساكها ولكن لا يقربها سيكون حكم الإيلاء. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يكون مولي. إذا كان يريد الرجوع إليها والاستمتاع بها وأن تكون زوجة، يعني لا يريد طلاق ولا يريد إيلاء ولكنه يريد أن تبقى عنده، فهذا المخرج. والذين يظاهرون من نسائهم، أعاد الكلام كله، يعني هذا من باب الاهتمام. يعني لو قال في الآية الأولى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم قال فإن عادوا لما قالوا فتحرير رقبة، كان الكلام متصل، لكن الله عز وجل أعاد مرة أخرى للتأكيد الأمر، كأن الأول حكم تكليفي وهذا الحكم الوضعي. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. ما معنى العود هنا؟ اختلف العلماء فيه، والأظهر الله أعلم، لأن بعضهم قال ثم يعودون لما قالوا، يعني ظاهروا في الجاهلية ثم عادوا في الإسلام، وهذا بعيد. وأهل الظاهر مثل داود وغيره يقولون إن اللفظة الأولى من الظهار لا ينبني عليها شيء، فإن عاد المرة الثانية ينبني على الكفارة، وهذا أبعد من الأول. يعني ما يوجبون الكفارة إلا أن يكرر يعودوا لما قالوا، وهذا على طريقة في الظاهر. والذي عليه جمهور العلماء أن معنى يعودون هنا أي يريدون العودة إلى نسائهم والاستمتاع بهن، ويعودون هنا بمعنى أرادوا أن يعودوا، يعني لأن لو كان يعود سيأتي أنه من قبل أن يتماسى، فكيف يعود وهو الكفارة من قبل أن يتماسى؟ فيكون المعنى ثم يعودون ثم يعزمون على العود وأن تكون زوجة له. وهذا كثير في القرآن، مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هو لا يغسل بعد أن يقوم إلى الصلاة، يغسل إذا أراد القيام إلى الصلاة، إذا قرأت القرآن فاستعذ، هكذا. ثم يعود، إذن معناه عند مالك وأحمد والشافعي ثم يعودون ثم يريدون العود إلى النساء كما في قصة خولة وأوس. فإذا أراد العود يعني أراد إمساك المرأة والاستمتاع بها، أما لو أراد إمساك المرأة دون استمتاع فهو مولي، وإذا لم يرد إمساك المرأة فهو مطلق ويلزمه الطلاق. إذا أراد المرأة أن تبقى كما هي زوجة ما له مخرج إلا بهذا. قال فتحرير رقبة، يعني يفتك رقبة امرأته الآن الممنوعة منه برقبة، وهذا كما قلنا من تشوف الشارع العتق، فإنه جعل في كل كفارة تحرير رقبة، وهنا مطلقة وفي آية القتل مقيدة رقبة مؤمنة، لذلك لابد أن تكون مسلمة الإسلام الظاهر. فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، أيضا المسيس اختلفوا فيه، والصواب هنا أنه أدنى المسيس، يعني لا يجوز للمظاهر أن يقبل ولا أن يباشر ولا أن يضم حتى يكفر، أدنى المسيس وليس المسيس الأكبر، وهذا أيضا كلام مالك وسيأتي تفاصيله. فإذا تحرير الرقبة من قبل التكفير، من قبل، لكن لو وقع بها أو مسها قبل أن يكفر فإن ما عليه إلا كفارة واحدة، لكن يبقى عليه الإثم، يعني يبقى عليه الإثم، ولكن ما تتكرر الكفارة لو كان فعل قبل التكفير. ولا يجوز المسلم أن يجتري على حدود الله كما سيأتي هنا، وتلك حدود الله. قال فتحرير، قال تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، من قبل أن يكون أدنى مسيس، يعني ممنوع منها حتى يكفر، حتى يفتك رقبتها برقبة مؤمنة. ذلكم توعظون به، يعني هذا من باب الوعظ، الأمر والنهي والتعليم، وأن هذا لا يكون، وهذا المخرج، والله بما تعملون خبير. فيها تهديد وفيها تعليم، إن الله خبير بالنوايا وخبير بما يكون في البيوت وخبير بما يكون إذا استغشيتم ثيابكم وملابسكم، يعلم ما تسرون وما تعلنون، فإياك أن تسر شيئا لا يحبه الله عز وجل. طيب، والله ما تعملون خبير. فمن لم يجد، إن كان مثل أوس ما يجد الرقبة أو ما يجد قيمة الرقبة، إما لفقر وإلا لانعدام الرقبة وإلى آخره، ما وجد، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، أيضا من قبل المسيس، يصوم شهرين بمعنى يمتنع من الالتذاذ بالطعام والشراب والنساء شهرين مقابل الكلام اللي قاله، وهذا تأديب له حتى لا يعود لما لهذا الكلام المنكر والزور. ففي مناسبة بين تحرير الرقبة وافتكاك المرأة، وأيضا أن بديل عن الرقبة صيام شهرين، كما أيضا في الفطر في نهار رمضان، وفي فيصوم شهرين ولا يمسه لا في ليل ولا في نهار، يعني شهرين متتابعين، ولا شك أن هذا حظر قوي عليه حتى لا يجتري على المنكر والزور. والشهرين إن كان بالأهلة فمن الهلال إلى الهلال، سواء كان الشهر كامل أو ناقص فإن الحكم الشرعي من الهلال إلى الهلال، وإن كان بالعدد فستين يوم، وإذا بدأ من نصف الشهر فيحسب 15 يوم أو 13 أو 12 أو، ثم إذا دخل الهلال حسب الهلال حتى ينتهي بهلال آخر ثم يكمل العدد، يعني سواء بدأ من نصف الشهر أو من أوله، أهم شيء إن كان بالأهلة فبالأهلة، وإن كان بالعدد فيكمل 30 يوم. وإذا أفطر في وسطها من غير عذر يعيد من جديد، لهذا قال عز وجل متتابعين حتى يتم التأديب على وجهه، لازم شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فمن لم يستطع، إذا كان صادق ما يستطيع الصيام لا في برد ولا في حر ولا لكبر سن أو لمرض مزمن مثل مع السكر أو فشل كلوي أو شيء، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كأن كل يوم يقابله مسكين، هذا أيضا مناسبة 60 للـ60، يطعم 60 مسكين، ولا بد أن يكون 60، ما يصلح 30 شخص تعطيهم مرتين ولا 15 تعطيهم 4 مرات ولا 10 تعطيهم 6 مرات، لا بد أن يكون العدد 60 مسكين، كل واحد له اسم غير اسم الثاني، يعني مساكين متفرقين 60 لا بد. والله عز وجل هنا قال إطعام، أهم شيء أنه يشبع، ولذلك الشبع يختلف من بلد إلى بلد، وقال أشهب للإمام مالك الشبع عندكم في المدينة غير عندنا في مصر، قال نعم الحجاز غير مصر، اللي يشبع الحجازي غير اللي يشبع المصري، فقال عندنا المد النبوي يكفي يشبع الحجازي أو المدني، المد ملء اليد يشبع، لكن عندكم يمكن مد هشام أو كذا، فالمسألة فيها سعة، يعني الله عز وجل ما ذكر المقادير وإنما قال إطعام، ولكن العلماء قالوا أقل شيء المد النبوي أو مدين أو مد هشام المخزومي إلى آخره، والتفاصيل الفقهية تأتي في مكانها. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، ذلك أي هذه الكفارة لتؤمنوا بالله ورسوله، يعني لتتركوا أمر الجاهلية وتستقيموا على طاعة الله ورسوله وتؤمنوا إيمان بالله ورسوله. هناك قال ذلكم توعظون به، فإذن العلة أنك توعظ وتذكر وتؤمر وتنهى لتؤمن بالله ورسوله وتترك أمور الجاهلية وألفاظ الجاهلية. ولذلك تستغرب من اللي في الإسلام ولا زال يقول أنت مثل أمي، ولا يقول علي مثل أمي، ولا علي الحرام، في كلام تافه، ولذلك لا يقوله إلا سقط القوم وسفهاء الناس. أما العاقل ما يقول المنكر والزور، ولا يشبه زوجته بأمه، وأمه عندي في مكان أعلى من هذا كله. طيب، وتلك حدود الله، وتلك حدود الله، يعني انتبهوا، ترى هذا حد من حدود الله لا يجوز تعديه. وللكافرين عذاب أليم، لما كانت هذه العبارة انتقلت إلى المسلمين من الكفار، الآن بدأ في شأن الكافرين والمنافقين. وهذا سبحان الله حسن التخلص، يعني صدر السورة انتهى الآن، نبدأ الآن إلى آخر السورة في الكافر والمنافق. وللكافرين عذاب أليم، لأنهم هم الذين أحدثوا هذا التشبيه الخبيث، تشبيه الزوجة بالأم، فلهم عذاب مؤلم. إن الذين يحادون الله ورسوله، سواء أيضا مشرك أو كافر أو منافق، يحاد، إيش معنى يحاد؟ يحاد يعني يكون هو في حد والله ورسوله في حد آخر، ومثله يشاق، يكون هو في شق والله ورسوله في الشق الثاني، ومثله يعادي، يكون هو في عدوة، في العدوة، عدوة الوادي اليسرى، والله ورسوله المؤمنون في العدوة الدنيا. فإذن كلمة يحاد ويشاق ويعادي كلها معناها انفصال تام، هذا معنى يحادون. وبعض الناس قال لا، يحادون يعني يظهرون للمسلمين حد القول وحد السيف ونحو ذلك. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، معنى الكبت هنا يعني أن الغبن، وأن يكون يرى ما يكره ولا يستطيع التغيير، وهذا بشارة من الله للمؤمنين أنهم سيكبتون. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، يموت وغمه فيه لأنه حاد الله ورسوله، وهذه تكون إلى يوم القيامة. سبحان الله، كل من حاد الله ورسوله وعاد الله ورسوله وشاق الله ورسوله فإنه يذوق من الكبت بظهور الإيمان وأهل الإيمان، كما كبت الذين من قبله، ويعيش سبحان الله وهو ذليل ومهان وخزيان. الكبت أيضا الخزي. وقد أنزلنا آيات بينات، يعني هذه آيات أوضح منها ما فيه، سواء في علاقة المؤمن بالكافر أو حتى في الظهار. وللكافرين عذاب مهين، مؤلم وفيه إهانة. ولذلك أهل التوحيد إذا محصوا في النار يكون عذاب لكن غير مهين، نسأل الله العافية والسلام. وللكافرين عذاب مهين. ثم قال تعالى يوم، إما أن يكون متعلقة بما قبلها يعني عذاب مهين يوم يبعثهم الله، وإما أن تكون استئنافية يعني أنشأ الله كلاما جديدا، فقال يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، كل واحد يبعثه الله ثم ينبئه بكل ما عمل، أحصاه الله ونسوه، الله عز وجل يحصي وأن تنسى، وهذه ليست في الكفار، هذه في كل أحد، والله المستعان. كما ولذلك قال الحسن، قال إنما يثقل الحساب غدا على قوم أخذوا الأمور دون محاسبة ثم قدموا على الله فوجدوه قد أحصى عليهم مثاقيل الذر. أن تأخذ الأمور الآن اعتباطا دون محاسبة، تكلم كما تشاء وتذهب كما تشاء وتأخذ ما تشاء وتضيع وقتك كما تشاء، وقد أحصاه الله ونسوه، ثم يوم القيامة كل شيء مسرود. وقال ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ولذلك قال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتزينوا العرض الأكبر على الله. ويخف الحساب يوم القيامة على من شدد الحساب على نفسه في الدنيا، كل من شدد على نفسه في الدنيا وأعقب السيئة بالحسنة وأعقب الذنب بالتوبة يخف عليه الحساب، ولله المثل أعلى. مثل الإنسان لو وضع له محاسب في مال أو في شركة، والمحاسب هذا جيد، فكل ريال يكتبه من أين دخل وأين خرج ويقيده ويضع فواتيره معه، فإنه إذا فاجأه صاحب المال وقال أنت عليك اختلاس ولا عليك شيء، وجدته مرتاح لأنه قد حاسب نفسه قبل أن يحاسب، فأخرج له الأوراق وأخرج له وارتاح. وأما اللي يأخذ الأمور اعتباطا ما يقيد اللي ذهب واللي دخل واللي كذا، إذا فاجأ صاحب المال أصبح في موضع ريبة حتى لو كان بريء. فلذلك أعقل الناس اليوم اللي يحاسب نفسه، يحاسب نفسه قبل أن يحاسب في الصغيرة والكبيرة. قال بعض العلماء: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الضحكة والابتسامة ماذا أردت بها. والتنهيت، تنهت رجل عند عمر وعند الحسن البصري فقال: سيسألك الله عن هذه التنهيتة ماذا أردت بها. التحازن هذا، هل هو لله، هل هو رغما عنك، هل هو تزين، كل شيء تحاسب عنه، والله المستعان. لكن الأمر العظيم أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ونختم بقول الله عز وجل: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. تصور فقط، لو أنت واحد تناجون الله ثالثك، لو أنت تكلم نفسك الله معك، أقرب إليك من حبر الوريد، أقرب إليك من قلبك حتى. لو كانوا خمسة هو سادسهم، يعني هذا تقريب، ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه وإحاطته التي لا يخفى عليه شيء، ويحصي الأصوات والنفس والقول والالتفاتة وخائنة الأعين وما تخفي الصدور. العاقل لا يغتر بالله عز وجل، يحذركم الله نفسه، لا يغتر بالله، فإنه يعلم السر وأخفى. قال تعالى: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ولذلك تستحي من الملائكة، فما بالك بالحياة من الله، كما تستحي من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقان. هذا اللي أخذ الأمور بجد، هذا اللي يسهل عليه الحساب يوم القيامة، إلا هو معهم أينما كان، في خلا، في ملأ، في سر، في علن، تحت الثياب، تحت الفراش، هو معهم، الله المستعان. ولذلك لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. طيب، وبعد العلم هذا ماذا يكون؟ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. كل واحد لازم يرى عمله، حتى اللي معفو عنه لا بد أن يرى عمله كاملا حتى تعظم النعمة عليه. فينشر الله كل سجلاته وما فيها من غدرات وفجرات وكلام ونظر، فيقول: أقررت بها؟ فإذا أقر بها، إن كان من أهل السعادة، قال الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. ولكنه بعد ما يراها رأي العين، يرى كل غدراته وفجراته، استهانة بنظر ربه، وتجرع على الحدود وذنوب الخلوات. أيه، إن الله بكل شيء عليم. نسأل الله العفو والمغفرة، إن الله عفو غفور، إن الله بكل شيء عليم. نسأل الله أن يرزقنا الحياء منه وحسن مراقبته، وأن يتوب علينا ويفقهنا في الدين. نسأل الله أن يلحقنا بصالح سلف المؤمنين، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه من معانيه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا، وارزقنا من العمل به ما رزقتنا من العلم وأعظم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.